السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وقد بدأنا منذ فترة يسيرة في مدرسة كتاب الحج، والآن وصلنا بحول الله وقوته إلى مدرسة فصل في محظورات الإحرام. قال في المتن رحمه الله الدرر: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران. قال: ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، ولا يعضد من شجر الحجر إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره أيضا. بيكلم هنا في المحظورات، بيقول: ولا يلبس المحرم القميص. تمام. هنا برضو موقف الشوكاني في هذا المحظور يعني غريب شوية، بيقول هنا فائدة أذكرها لكم، ما تكتبهاش، اسمعها بس عشان تركز معايا. بنقول: تردد اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في المراد من النهي عن لبس القميص، فرجح في النيل أنه يدخل في ذلك لبس كل مخيط زي ما كل العلماء بيقولوا، وذكر القميص أو ذكر القميص تنبيها على ذلك، إلا أنه رجع في السيل عن ذلك وبين أنه لم يرد أو لم يرد ما يدل على تحريم لبس المخيط على العموم، فينبغي الاقتصار على المنع على ما سماه النبي. يعني نقول اللي النبي قال على اسمه بس، اللي هو البرنس، السراويل، العمامة، الخف، النعلين، تمام، مما على ما سماه النبي جمعا أو جميعا، وما عداه يجوز لبسه سواء كان مخيطا أو غير مخيط، وهذا كلام لا يتابع عليه. ده نوع من أنواع بقى الايه، التفرد برضو والشذوذ، لأن عامة أهل العلم على اعتبار حرمة لبس المخيط عموما سواء كان على صفة البرنس أو السراويل أو القمص أو نحو هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث يعني القميص والسراويلات والبرانس، يدخل المخيط كله بأسره، فلا يجوز لبس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم. وفي معنى هذا الحديث يدخل المخيط كله بأسره، فلا يجوز لبس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم. وقال في موضع آخر: وأجمعوا على أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجوز له لبس السراويل. ده في مسألة الإزار وهي الكلام عليه. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع يقول: وأجمعوا على أن الرجل المحرم يجتنب لبس العمائم والقلانص والجلباب والقميص والمخيط، وأجمعوا، وذكر والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا إن وجد إزارا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن المحرم لا يلبس، المحرم ممنوع يعني من لبس القميص ونحو ذلك، وألحق أهل العلم بها ما في معناها، وليس في هذا كله اختلاف، وأقره عليه ابن قدامة في المغني. إذن دلوقتي قصر المحظورات على أعيان المسماة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شذوذ مخالف لإجماع أهل العلم المستقر المنقول جيلا بعد جيل. تمام. قال: ولا يلبس المحرم القميص. قال: الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غيره ذلك أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة، والثاني ستر عورة، وترك الأول تواضع لله، وترك الثاني سوء أدب، كذا في الحجة. يعني ترك لبس المخيط تواضع، طب لبس غير المخيط أمر واجب لستر العورة، طب ترك اللبس خالص ويبقى عريان سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. تمام. وده مخالفة لسنن الجاهلية الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأبا بكر بصورة براءة. هنا يقول يعني: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس إلى آخره. قال: لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، في كلمة سقطة، ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على ما ذكر في هذا الحديث، أو على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه، يعني الترمذي، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. زاد أبو داود والحاكم والبيهقي: وما مس الورس والزعفران من الثياب. والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعده الألف أو بعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. قال: ولا يتطيب ابتداء، ولا يتطيب ابتداء، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة. ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام. في صورتين اثنين: أنا خلاص أحرمت بالفعل ولم يكن على بدني ولا شعري شيء من الطيب، لا يجوز لي ابتداء وضع الطيب ولا قصد شمه بعد عقد نية الإحرام والتلبية، خلاص لا يجوز. طيب قبل كده أنا كنت متطيب ولسه بدني أو الشعر خاصة واللحية عليها أثار الطيب والريحة منبعثة، وأحرمت والحالة هذه، هل يجوز لي الاستمرار ولا يجب علي غسل ما علي من أثر الطيب؟ الأكثرون من أهل العلم أنه يجوز استمرار أثر الطيب بعد الإحرام إذا كان قد وضعه قبل الإحرام، ماشي كده. بل وقد أوضح الماتن في ذلك في شرح المنتقى وحاشية الشفاء وغيرهما. قال صاحب سبل السلام الأمير الصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل: في منسكه، ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بذريرة أو ذريرة، نوع من الطيب يعني، وطيب فيه مسك في يديه ورأسه حتى كأن وبيص الطيب، حتى كأن وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، شعر مفروق من النص فلمعان الطيب باين في بشرته في جهة الرأس صلى الله عليه وسلم، حتى كأن وبيص المسك وبريق يعني يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. تمام. وطبعا هنا خالف بعض أهل العلم في المسألة أنه لا يجوز له استدامة الطيب الذي وضعه قبل الإحرام، واستدل بحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة تمام متضمخة بالخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة ولا أدري ماذا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. قال له النبي هو، قال له اقلع الجبة دي كده واغسل عنك أثر الخلوق. يبقى ازاي بتقوله في الاستدامة؟ فالعلماء بيقولوا ان هو امره بغسل اثر الخلوق لانه من طيب النساء، مش عشان هو طيبه خلاص، لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل، يعني يتطيب بطيب من طيب النساء، طيب النساء بيعمل لون يعني شكل المكياج كده، تمام. فهم كانوا بيستخدموا الخلوق او الزعفران حاجتين اتنين، ريحه ولون مع بعض. فالمراه تضعه على بشرتها او على جبهتها يخلي لون البشره البيضاء المسفره حمراء مورده كده يعني. فهو بيقول له انا تطيبت بهذا الطيب، فالنبي نهاه عن هذا الطيب بعينه تمام، وقال له انزع عنك الجبه لان دي ثياب مخيطه اقلعها ما تلبسهاش. واضح كده؟ طيب يبقى هنا بنقول دلوقتي يبقى لا يتطيب ابتداء ولا بأس أن يستمر أثر الطيب الذي وضعه قبل الإحرام سواء قبل الغسل أو بعد الغسل، بس ما يكونش أحرم لسه يعني. هنا في فائدة من كلام يذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع، يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال إلا بعض اللباس تمام. وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف، وإنما كان ذلك كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأن أمر رسول الله المحرم بأمر وحكمه عليه بحكم يدخل فيه الرجال والنساء. أمر الرسول الرجل بأمر أو أمر الرسول المحرم بأمر يدخل فيه الرجال والنساء، وإنما استثني منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة. وإنما استثني منه اللباس، المرأة تحرم في ثيابها كلها، طرحة لفاها إشارب ربطاه يعني متلفعة لبسا قب لبسا خمار لبسا جيبة لبسا عباية لبسا درع فس إلى آخر سراويلات ونحو هذا، كل هذا جائز للمرأة. يقول وإنما استثني منه اللباس يعني من المحظورات في حق المرأة للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها، فتجردها يفضي إلى انكشافها. تجردها كالرجل يفضي إلى انكشاف المرأة، وهذا غير موافق لمقاصد الشرع في ستر العورات وحفظ العورات. النقاب احنا بنقول النقاب اللي هو ورد في حق المرأة هو المفصل على قدر العضو. النقاب زمان ما كانش زي النقاب دلوقتي. انت عارف انت لو بتشوف انت في بعض الافلام زمان البوليسيه يجيبوا راجل رابط اشارب على وشه كده لورا ومنزل الكاسكيت لتحت، هو النقاب كان كده، كانت بتربط حاجه على وشها فهي مفصله على قدر الوجه تمام. وبعضهن كانت ترفعه لحد قرتها كده وتعمل فيه خرمين، هو ده اسمه النقاب، عشان كده النقب اللي فيه الخرم ده. فكانت تجيب قماشه تربطها على وشها كلها زي الكمامه كده بس من عند الدماغ مفصل على قدر الوجه، وفي نقب او نقبين علشان تنظر الى الطريق. فهذا مفصل على قدر الوجه. انما اللي اخواتنا بيلبسوه دلوقتي اللي هو الخمار السعودي، النقاب السعودي بالذات، بتربطه على راسه وتدلدله تحت، يعني هو ملبوس راس مش ملبوس وجه، فهي بتنزله كده فلا ان تستر وجهها بما ليس مفصلا على قدر الايه، على قدر الوجه، لان احرام المراه في وجهها. فزي ما الرجل المسلم مأمور جائز له ستر بدنه بما ليس مفصلا على قدر البدن، فللمرأة أن تستر وجهها بما ليس مفصلا على قدر الوجه ولا الأصابع. فتلبس كم طويل لحد تحت، أو حط إيديها تحت الخمار، أو تلبس جوانتي من غير أصابع تمام، زي حاجة زي الكيس كده في إيديها، كل هذا غير مفصل على قدر الأعضاء الأصابع، فلا مانع للمرأة من لبسه. يبقى النقاب هو عشان مفصل على قدر الإيه، الوجه، وإنما إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في بدنه تمام كده. قال ولا يأخذ من شعره وبشره إلا العذر، لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاتا؟ قلت له، فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع من طعام يعني لكل مسكين أو نسك بشهر، وده تخير مطلق يعني لشهوة المكلف، يعني ما فيش فيه أفضلية ولا أولوي. قال وقد تقدم الكلام على إزالة التفث فليراجع تمام كده. يبقى لا يأخذ من شعره ولا بشره، شعر الرأس ولا شعر البشرة زي الشارب واللحية والإبط والعانة، لا يأخذ من شعره ولا بشره إلا لعذر، عذر المداواة ونحو الجراحة ونحو هذه الأشياء. وبنقول هنا في كلام بينقله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نورة أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن، كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. دي إجماعات مهمة لازم نعرفها في هذا الباب عشان نتأكد من الأقوال المتفردة والأقوال الشاذة. قال: ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، لنص القرآن. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأمور لا تحل للحلال، ولكنها مع الإحرام أغلظ لعظمة وشرافة النسك. تمام، يبقى ما نقولش ان ده يعني له مفهوم مخالفة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال والحج، يبقى ارفثوا وافسقوا وجادلوا في غير الحج وانتم لستم ايه. لا مش كده، ده هذا من باب التأكيد يعني. قال: واخرج الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث او لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحشاء، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع. وقد نقل معنى هذا الحديث أو نقل معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء. قلت: فيحرم الجميع. يعني لما نيجي نشرح الحديث ده: من حج ولم يرفث ولم يفسق، قالوا الرفث اللي هو ده أو ده أو ده أو ده، قال خلاص يبقى من حج ولم يفعل أي شيء من ذلك، يبقى من جملة ما يجتنبه المحرم اللي هو الرفث بكل معانيه، اللي هو الكلام الذي يتعلق بجماع المرأة أو جماع المرأة نفسها، أو إنه هو إيه الكلام الفاحش عموما سواء كان يتعلق بالنساء أو بغير النساء. قال: قلت: فيحرم الجميع. وقال مالك: الرفث إصابة النساء، الجماع يعني، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب ما هذا أحد معاني اللفظ العام، أحد المعاني. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله تعالى أعلم. قال تعالى: أو فسقا لغير أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بإيه؟ بقول بقزح بضم القاف وفتح الزاي، هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة ولا ينصرف للعدل والعالمية كعمر، ولا ينصرف يعني هو ممنوع من الصرف، قزح. تمام، هي أصلها قازح، فللعدل يعني إيه؟ بقول ولا ينصرف للعدل والعالمية، يعني إيه الكلام اللي تحت ده؟ يعني هذا اللفظ قزح لفظ ممنوع من الصرف، أدي معنى كلمة لا ينصرف للعدل. علة عدم صرفه إن هو لفظ عدل عن مبناه الصرفي، أصلها فاعل بقت فعل، زي زاحل زحل وهابل هبل وعامر عمر، بقت قازح قزح، فده عدل عن بنيته الصرفية، فده مانع من موانع الايه الصرف. يبقى كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزحا، يبقى مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، عن الكسرة، لانه ايه ممنوع من الصرف. علة المانع العدل والعالمية، مش العلمية، العالمية، كونه علما يعني على مكان. قال: وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب وهؤلاء نحن أصوب. يبقى هنا قريش تقف عند المشعر الحرام، ما بتقفش بعرفة، يعني يوم عرفة يقفوا فين؟ يقفوا في المزدلفة، يقولوا نحن الحمص، مش زي الناس، مش زي الشعب نقف لوحدنا كده في جنب والناس بقيت العرب كلها تقف على عرفات. تمام، فدول يقولوا دول حجنا أصوب من حجكم، ودول حجنا أصوب من حجكم. ده الجدال بقى من جملة المعاني التي وردت في معنى الآية. فيقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما ترى، والله تعالى أعلم، أو فيما نرى. قال: وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإن كان الدليل على هذا الفساد أقوال الصحابة، فمع كون الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ كما ذكره مالك في الموطأ وليس ذلك بحجة، لو كان في المرفوع فضلا عن الموقوف فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابي ليس بحجة، إنما الحجة في إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع. وأما فساد الحج بالجماع ودي مسألة من شذوذات الشوكاني رحمه الله تعالى في المناسك أيضا. احنا كده وقفنا له كم مطب كده تالت ده النهاردة. الأول في إن إيه إحرام الركن اللي هو النية لسه ما دخلناش فيه قوي لسه هيجي ورا قدام ورا في آخر البحث هنا بالتفصيل، والتانية مسألة لبس المخيط غير المنصوص عليه، والتالتة عدم فساد الحج بالجماع قبل التحلل. يا أخوال تفرد بها عن العالمين حتى ابن حزم ما بيقولش كده، واضح الأمر. هو طبعا ليه الإمام الشوكاني رحمه الله، احنا طبعا الرجل إمام عالم جبل يعني، لكن النزعة القوية اللي عنده في التفرد دي ليه؟ لأنه كان بيعاني من التقليد الأمرين. التقليد طبعا هو نشأ في بيئة زيدية شيعية، وانت عارف الشيعية عميان ما بيفكروش، هو زي ما في الكتاب وخلاص تمام. وكان أقرب المذاهب في مذاهب آل البيت عندهم مذهب الهدوية، وهم أشبه بمذهب الحنفية، فعنده مشكلة تانية يعني، حتى اللي هو له صلة بأهل السنة قريب من أضعف مذهب أهل السنة وأكثرها مخالفة للأدلة زي الحنفية مثلا، فعنده مشكلة. وبعدين كل واحدة من دي فيها نص وطول بعرض، لكن برضو ده لا يشفع له أن يشذ عن إجماع أهل العلم الثابت المروي. نرجع تاني ونقول هنا كلامه بقى بقول ايه، بقول واما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فان كان الدليل على هذا الفساد اقوال الصحابة تمام فليس بحجة، انا حط دي من عندي، فمع كون الروايات عنهم انما هي بطريق البلاغ يعني رويت من غير اسناد، الامام بيقول وبلغنا ان عباس ابن عباس قال كذا، وبلغنا ان عمر قضى بكذا، وبلغنا ان جابرا قال كذا، بلغنا فين الاسناد منك لحد عنده واقع، يبقى ده من جملة الايه ما ليس بحجة. ورغم من ان بلغات مالك رحمه الله تعالى في الموطأ لها حالة خاصة تمام، ولو كان في حد كده صاحب همة كده يعمل بحث كمان في بلاغات مالك في الموطأ ويقف على رجليه يشوف الدنيا فيها ايه، وسلمنا البحث مكتوب هذا للرجال فقط يعني، اللي عايز يشد حيله في المسألة دي مش طالب من الكل يعني. على فكرة كل ده مش هيكلفك ورقة وش وظهر يعني، الموضوع مش صعب قوي بالصورة اللي انت متخيل، بس اقرأ وتعلم، هتفضل طول عمرك تعد على المسائل دي مرور الكرام لحد ده، يا ريت مرور الكرام ده مرور لئام ده تمام. فهنا بيقول فمع كون الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ، طبعا هتدور على بلاغات مالك في نهاية والبحث عليها كتب المباشرة في دراسة مذهب مالك رواية ودراية زي التمهيد وزي الاستذكار لابن عبد البر أو كتب المصطلح اللي هي نفسها طويل شوية يعني، هتروح جايب بصفحة صفحتين في الموضوع تقراهم وتكتبهم خلص القصة يعني، تبقى أنت فاهم إيه الموضوع في بلاغات مالك رحمه الله تعالى في موطئه، او دراسة مفردة على مذهب مالك وطريقته في الرواية في الموطأ لو لقيت حاجة اعلى من كده باخير. احلتنا على رسالة الدكتوراه ولا حاجة بقى، جزاكم الله خيرا. ها شغل كتر، انا طلبت اتنين بس، التالت ده انا خيرتكم فيه. قال فمع كون الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ كما ذكره مالك في الموطأ وليس ذلك بحجة لو كان في المرفوع فضلا عن الموقوف، يعني لو قال بلغنا أن رسول الله قال كذا ده حجة، هو ليس بحجة ولو كان في المرفوع. أيوة البلاغات عموما، إنما بلاغات مالك لوحده عايز أدرس زي معلقات البخاري كده، ما هو المعلق ليس بحجة عند ايه عند عامة المحدثين، لكن معلق البخاري بشرطة خلقة لوحده كده عايز دراسة وعايز بحث، وبتطلع بالنتيجة ان معلقات البخاري لها قانون تاني بيحكمها، واضح الامر. ان لما توصل لكتاب زي ده وما تدرس المباحث دي، ما هتدرسه امتى؟ لما تدرس الفقه الميسر ولا ملخص الفقهي؟ لما امتى؟ انا عاوزك تشد حيلك عشان ربنا سبحانه وتعالى ينفع بك الاسلام والمسلمين. انا كنت وانا بذاكر مع المشايخ في اي كتاب الاقي حاجه زي كده احس ان انا في نار ولعت في جتتي، الكلام ده الاقيه فين؟ يقول هذا لسه صعب يعني، بيبقى فين حته ده؟ طب قوله لي انت. لا ما فيش وقت، لا ما انا مش هنام كده، ما يعني انت تقوله لي وتريحني يا تحلني على قراءه انا. فانا اعتدت كده على طول ان انا ما عديش على الكلام كده، عدي ريح دماغك نام وارتاح ياتيك النجاح. لازم تتعب وتشقى، لا ينال العلم براحة الجسم. قال لنا تاني فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابي ليس بحجة، إنما الحجة في إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع. كمان شوف انت شوف الترميه دي عند من يقول بحجه وكان الاجماع على بعضه ما يلزموش اصلا. تمام. وطبعا انت محتاج عشان تقف في المساله دي تقرا في حجيه الاجماع. الناس اللي عماله تقول لنا هو الاجماع ايه، قصته فين وحدوده وملامحه واقول ايه وما اقولش ايه، وتقراه مره وترجع تقراه تاني وترجع تقراه تالت وترجع تدرسه 20 مره لحد ما المساله تستقر عندك. وانت فاكر من اول نظره كده في الكتاب هتلاقي حب من اول نظره؟ مفيش في العلم كده الا ان يفتح الله عز وجل فتحا. انما الطبيعي انك لازم تروح تيجي في المساله تتعب، وانت فاهمها دلوقتي وشهرين ثلاثه سنه هتلاقيها بخرت من دماغك. ادم للعلم مدرسه، وخصوصا المسائل اللي هي اللي هي اعصاب القانون الفقهي، يعني الموضوع مبني على كده، فتبقى انت عارف راسك من رجليك فين هعتمد وفين مش هعتمد وفين هكش وفين هاجم. انت مناورات لازم تدرسها. قال: واما الاستدلال على ذلك بما اخرجه ابو داود في المراسيل باسناد الرجال وثقات ان رجلا جامع امراته وهما محرمان، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقضيا نسككما واهديا هديا. تمام. فالمرسل لا حجه فيه على ما هو الحق. وبرضه قلت لك مره اللي فاتت وانت ماشي عدي على كلام العلماء المحدثين في الاحتجاج بالمرسل عند المحدثين والفقهاء، ولا كأن حد سمع حاجه. ما هو اللي بيفوت بيموت، ما انت مش هيجي لك تاني الكلام ده، ومش هبقى انا كل مره اقول لك بقى استرجع كل اللي درسناه ذاكره. هي مره انقالت استفدت بيها وتطورت، خدمت نفسك وخدمت دعوتك وخدمت دينك، تنيتك مريح دماغك وعدى وفات رحمه الله تعالى، هتفضل زي ما انت مش هتتحرك. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى الألباني ليه تعليقاته في التعليقات الجياد، مش الجياد بقى، تعليقات على الدور الروضة، بيقول هنا في المحقق بيقول: قال الشيخ في تعليقاته: نقل الحافظ رحمه الله تعالى الإجماع على فساد الحج والعمرة بالجماع. نقل الحافظ ابن حجر الإجماع، إجماع السلف الأول يعني، على فساد الحج والعمرة بالجماع، وسبقه إلى ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. تمام. وقيده بأن يكون ذاكرا ما لم يقدم المعتمر مكة، ولم يأتي وقت الوقوف، ولم يأتي وقت الوقوف بعرفة للحاج، ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء، فالظاهر صحة هذا الإجماع. فإذا صح فهو الدليل على الفساد. يبقى عندي مين اللي نقله؟ الحافظ ابن حجر والإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، وأقره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع، وكمان بينقله عندي ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى والإمام القرطبي رحمه الله عز وجل. قال الإمام القرطبي: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج. أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل والهدي، وعليه حج قابل والهدي. تمام. هنا ابن حزم في المراتب بيقول: واتفقوا على أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج، يفسخ الإحرام ويفسد الحج. تمام. ما هو إن لسه محرم، ما هو بيقوله. وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، هو هنا بيقول مش مفسد، الإجماع بيقول مفسد، يبقى كلامه ده شاذ. ما لم المعتمر لسه ما دخلش مكة، ما طفش يعني، قال لبيك اللهم عمرة وجامع، أهو ما لم قبل الوقوف، هو لم يأتي وقت الوقوف يعني بعد ولا قبل؟ لا أيوة، هو لو ما جاش وقت الوقوف، إنه لو هو بعد الوقوف. يعني لما اكتب كده وأجمعوا على أنه، واكتب تحتها: وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف فكذا. الشوكاني بيقول قبل الوقوف مبطل ولا لا؟ هو الجماع عنده في أي وضع مش مبطل خالص، وهو ده موضع النزاع بينه وبين الجمهور. تمام. موضع النزاع إن أنا راجل محرم بالحج، تمام ولسه ما وقفتش بعرفة، يعني قلت لبيك اللهم حجة في ليلة التروية جمعت مراتي وانا في الطريق صباح النهار جمعت مراتي، كل ده لسه ما وقفتش بايه بعرفة. يقولوا كده بطل الحج خلاص. هو بيقول ما بطلش. هو مين فين؟ طيب ابن حزم بيقول ايه؟ واجمعوا واتفقوا ان جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج. القيود اللي حطها بيقول نقل الحافظ الاجماع على افساد الحج والعمرة بالجماع، وسبقه الى ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع، وقيده بان يكون ذاكرا. فالمشكلة دي ما لم يقدم الايه المعتمر مكة. ما هو المعتمر لما بيبقى بيحرم منين وبيوصل مكة بعد قد ايه؟ بيحرم من الميقات، وبيحرم من الميقات لحد ما يروح مكة ممكن جامع مراته في الطريق، ما الطريق طويل جدا تمام، ممكن ياخد في بعض الناس ايام مثلا او هو والصلاح في الطريق فجامع مراته فسدت عمرته تمام. ايوه فسد احرامه، ما هو فسدت عمرته يعني ايه انت؟ بس كلمة فسدت عندك ايه معناها؟ ماشي يعني ايه؟ لا مش كده بقى، ما هي دي صورة مستثناة في فساد الحج والعمرة. انها اذا فسدت عمرته او فسد حجه تمام وجب المضي في فسده، هيكمل مش هيرجع من اول وجديد، هيعيد السنة الجاية في الحج بالذات لان الحج مرة في السنة تمام. انما في العمرة هي فسدت العمرة ويكمل ويتحلل ويعمل عمرة غيرها قضاء. أيوة يعني لو لسه ما جاش الوقت ده وجمع بعد ايه؟ لسه ما جاش الوقت من الى يعني بدأ فين وجامع فين ولسه عرف ما جاش يوم ايه؟ يوم مثلا يوم جميل 8 خلاص قدامه ايه؟ قدامه ليلة 9 كلها ويوم 8 بحاله، جامع مراته في اي ساعة من دول؟ فسد. ابن حزم بيقول ايه؟ يبطل ما لم، ايوه يبطل طالما انه ما وقفش. لا الشوكاني بيقول ما هوش مفسد اصلا للحج خالص، لا قبل ولا بعد، ما لوش دعوه بالتوقيت. ها وبعدين بينكر بقى ان هو بيقولوا ان هو بيقول ما فيش دليل، انتوا بتقولوا اجماع وهو الاجماع عنده ما هوش حجة معاه. ازاي يا دكتور الله يصلح حالك؟ ايه الافشة اللي عندك دي؟ ازاي الكلام ده؟ ايه الاجماع؟ هو اسمعوا تانه، قال القرطبي اجمع العلماء على ان الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه حج قابل والهدي. ايه معنى الكلام ده؟ انت سمعت ده بتاع القرطبي؟ طيب شوف بتاع القرطبي هو بتاع ابن حزم تاني بنصه من مراتب الاجماع، واتفقوا على ان جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسد الحج ويفسد يفسد الاحرام ويفسد الحج. ايه التعارض بين الاجماعين؟ ماشي هو حط قيود بعد كده، ايه المشكله؟ ما هو بيقول ده ما لم قبل الوقوف بعرفه وما لم يقف بعرفه، ايه المعنى الفرق بين الاثنين؟ ما لم يقف وقبل الوقوف عندك فرق؟ امال ايه المشكله فين؟ حته فين؟ ما لم يقف يعني قبل ما يقف، ما لم يقف يعني ايه؟ يعني ايه ما لم يقف دي معناها ايه؟ يعني بعد ما يقف يعني لسه ما وقفش، يعني قبل ولا بعد؟ طب ما هي يعني هو دلوقتي لو هو احرم يوم الترويه الحاج كده فسد الاجماع بقى اللي حضرتك ذكرته، لما الاجماع اللي موجود هنا ده لا هو نفس الكلام. ما هو هقولها 10 مره كلكيت 10 مره. نقل الحافظ الاجماع على افساد الحج والعمره بالجماع، وسبقه الى ذلك ابن حزم وقيده بان يكون ذاكرا، وقيده ما لم يقدم المعتمر مكه. ما هو يبقى ايه؟ فاسد ما لم يقدم. طيب فاسد ما لم يقدم يعني ايه؟ يعني قبل قدومه مكة، ما هو احرم تلبس بالاحرام بقت كل المحظورات محظورة عليه، حلو كده؟ انا معتمر اهو وقول لبيك اللهم عمره، طالع من رابغ ولا من بيار علي وماشي، لكن في الصراحة قلت لمراتي حنامي الليلادي ونمشي الصبح، جامعتها ايه اللي حصل ولا حاجة؟ ازاي ولا حاجة ازاي؟ طب حد فاهم كده زي ما هو فاهم؟ ما هو بيقول دلوقتي يفسد امتى؟ ما هو دلوقتي الراجل هنقول ما لم يحرم مثلا، يعني هتبقى مثلا ما لم يحرم ولا بعد ان تحلل؟ ما هو ما فيش مسافة تانية غير كده. لو وقف بمكة ما عملوش حاجة؟ لا طبعا، لا مش كده، ده طبعا لا مش كده، انتم مش فاهمين المسألة. احنا بنقول دلوقتي انا عندي فيصل في مسألة جماع النساء في العمرة من اولها لاخرها ما فيش جماع النساء، لان المحظور ده ليه تحلل واحد بس. في الحج انا عندي تحللين اتنين، تحلل الاول بتاع يوم العيد يحل له كل شيء الا النساء، تفضل محرمة عليه مراته برضو لحد ما يتحلل بالطواف بالبيت اللي هو طواف الزيارة كده، ممكن يجمع مراته حتى لو لسه فاضل عليه رمي جمرات، انه خلاص تحلل كل الحل. ها بعض الوقوف كمان لا يجوز له ان هو يجمع زوجته لحد ما يتحلل يوم العيد بالنهار، واضح؟ وده بالاجماع محظور في المده دي كلها، تمام كده. هي الاشكال في ايه بقى؟ ان هو دلوقتي بيقول انه ممكن هو لو فسد قبل الوقوف يلحق يصلحه تاني، لا ما يصلحوش وفسد، كمل فيه فاسد للاخر. ما هو الاجماع نقل في المسالتين الاثنين في الموضوعين. ايوه كده. نسمع الكلام ماشي. بيقول واما الاستدلال بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فعلى تسليم ان الرفث والجماع غايه من يدل عليه، او ما غايه ما يدل عليه المنع منه، لا انه يفسد الحج، والا لزم في الجدال انه يفسد الحج ولا قائل بذلك. استدلال بالقياس في مورد الاجماع، كلام ملوش اي معنى. هو بيقول دلوقتي مش انت مستندك من جمله ادلتك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقلت لي ان الرفث يعني الجماع، وبناء عليه ان من جامع ولم يلتزم نهي الايه يبقى حجه فاسد. طب خلاص اللي هيجادل ولم يلتزم الايه يبقى حجه فاسد. نقول انت كلامك ده كلام شاذ اصلا لا قائل به. التفريق بين اثر الرفث في الجماع واثر اثر الرفث في الحج واثر او في النسك واثر الجدال في النسك، المجمع على التفريق ده. فانت عايز تلحق تفرق او ان تجمع بين المتفرقين. هو اغيث اللي عندك ايه؟ دلالة الاقتران، ده من اضعف ما يستدل به. ما انت بتستدل، ما هنا المشكلة ان انت عايزك تفهم طريقة المستدل. هو بيقول احمد زي الحج احمد، انا عندي فسوق ورفث وجدال في آية واحدة. قلت له بتجمع في الحكم في ايه؟ الاقتران، اقترنوا في آية واحدة بواو العطف. خلاص يبقى هم من جهة الاقتران في النهي منع عنهم، انما من جهة الاقتران في تأثيرهم في الحج فرق الاجماع في ذلك. بس الموضوع بسيط، وإلا احنا كنا يبقى ليه بقى لازمته كتاب وسنة فهم سلف الأمة؟ ما كل واحد فاهم في الآية حاجة يألفها لوحده، هتبقى صعبة جدا المسائل دي. واضح الأمر؟ هنا بيقول وإلا لا لازم في الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك. والمروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدي عليهما، والهدي يصدق على الشاة والبقرة والبدنة أو البدنة، ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه اسم الهدي، ولا حجة فيما رواه في الموطأ عن ابن عباس أنه سئل عن رجل واقع أهله وهو بمنى قبل أن يفيض، يعني بالبيت أهو بمنى ده يوم العيد، هو بيروح مينا يوم ايه؟ هو يوم 9 الوقفة في عرفة، ليلة العيد ليلة مزدلفة في مزدلفة، صبح العيد هيروح فين؟ تمام خلاص. يبقى هنا الوقت رجل وطأ امرأته وواقع امرأته وهو بمنى قبل ان يفيض، فامره ان ينحر بدنه. قال ولا يصح التقييد المطلق به ولا تفسير المجمل به، اللي هو ايه به؟ الهاء دي ايه دي؟ عايد على ايه؟ ليه؟ وفين الحديث؟ هو ده اسمه حديث؟ لا ركزوا شوية بقى. وفين الإجماع بس؟ بيقول دلوقتي وأما ولا حجة فيما رواه في الموطأ، تمام؟ يبقى الكلام على إيه؟ ما رواه في الموطأ ده إيه؟ قول صحابي. بيقول ولا يصح تقييد المطلق به بقول الصحابي المروي في الموطأ، ولا تفسير المجمل به بقول الصحابي المروي في الموطأ. واضح الكلام؟ طب والكلام ده مقبول؟ لا، برضو هنبدأ حجية قول الصحابي نعمل بها ايه بقى؟ والذي لا مخالف له، هل تفسر المبهم؟ هل تقيد المطلق؟ هل تقيد لا تخصص العام ولا لا؟ ما هو ده من حجياته، ما عشان رتبته في الاحتجاج هتعمل به ايه؟ عرفت انت اهمية بحث قول الصحابي قد ايه؟ ما هو الكلام كله هو اشكاليته دلوقتي، انت صحيله اصوليا ما فيش مشكلة عليك من مذاكرة كتبه، انما انت راجل شغال كده بالبركه عمال تغرف وخلاص، والراجل قال وقال الراوي يا ساده يا كرام من تشريح ولا جاء. ها برضو في هنا محظور من المحظورات ما ذكروش اصلا، واضح الامر، اللي هو مساله الايه، قال من اظفار، وهذا مجمع عليه. اكتب كده فائده بقى، دي اضافه بقى، فات المصنف والشارح أن يذكر في المحذورات قل ما الأظفار، فات المصنف والشارح أن يذكر في المحذورات قل ما الأظفار، وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قل ما أظفاره إلا من عذر. قد أجمع أهل العلم على أن المحرم بعمر أو بحج طبعا ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر، لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر، تمام، ونحوه. ده قاله ابن المنذر وأقره عليه ابن قدامة في المغني المذهب الحنبل، وده محظور من باب وما جابش سيرته خالص، وده مجمع عليه، وده كمان واحدة مسكناها كده كده كده كده، كان دي الرابعة. نعم طبعا تفريق مسلم به، لا مش مجمع عليه بس هو الصحيح، التفريق بين الناس والذاكر من عذر، ما هو من عذر ما يأثمش، لكن عليه الفدية زي في حلق الشعر. طيب بعد كده بينتهي إلى قوله في هذا الذي تفرد به وشذ به في مسألة إفساد الحج بالجماع، قال فالحاصل أن البراءة الأصلية مستصحبة ولا ينقل عنها أو لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة. طبعا مسألة البراءة الأصلية أضعف ما يكون في هذا المورد، هذا أضعف الحجة في هذا المورد، أصلي بتقول أنا معرفش، طب انت ما تعرفش غيرك يعرف، من علم حج على من لم يعلم. بقول فالحاصل ان البراءة الاصلية مستصحبة ولا ينقل عنها الا ناقل صحيح تقوم به الحجة، والاجماع ناقل صحيح تقوم به الحجة، وليس هنا ما هو كذلك، فمن وطئ قبل الوقوف او بعده، قبل الرمي او قبل طواف الزيارة، فهو عاص يستحق العقوبة وتغفر له بالتوبة ولا يبطل حجه ولا يلزمه شيء كمان، ومن زعم غير هذا فعليه الدليل المرضي، فليس بين أحد وبين الحق عداوة. إنه بعد مصادمة الإجماع في عداوة، في عداوة أكثر من مصادمة الإجماع، الموروث جيلا بعد جيل ويفتي به علماء المسلمين ورثة مناسك النبي جيلا بعد جيل من غير يعني خلاف بينهم، وإحنا نأتي مناسكنا من أهل اليمن ونأخذهاش من أهل الحرمين، إزاي يعني؟ واضح الأمر. فكده إحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة ثانية في مناقشة ما ذهب إليه الشوكاني وتابعه صديق حسن خان في باب المحظورات عند الكلام على فساد الحج بالجماع. إذن الخلاصة أن حج المحرم أو عمرة المحرم بعمرة إحرام الحاج أو إحرام المعتمر يفسد بالجماع على ما ذكرنا من تفاصيل، ويجب المضي في فاسده، لأن هذا تفريق من أهل العلم بين الفاسد والباطل، الباطل ما لا يمضي في باطل كأنه لم يكن، لكن الفاسد لعظمة أو لعظم الحج والمنسك وأنه لا يتكرر في العمر إلا مرة، فلا بد من المضي في فاسده، يعني احتراما لما عقده من نسك العمر أو الحج، ثم بعد ذلك يتحلل في وقت التحلل بالصفة التي شرعها الله، ثم بعد ذلك عليه القضاء فيما أفسده بالإجماع، ثم بعد ذلك عليه بدنه يعني يهديها، وهذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأرضاهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.